كان النبي يرسل السرية وفي أمر يجب كتمانه وما يقلون وين رايحين، مش يعني يقلون وتروح صوب حلب. فبعد يومين من المسيرة تفتحوا الكتاب وبتطبقوا ما في الكتاب، فالقائد المرسل لتحقيق هذه المهمة ما بيعرف. فهي من الآداب العسكرية. الآن هذا شيء، أما المريد مع الشيخ يا ابني كمان عامله مثل مثل الضابط مع الجندي، ما لازم تفهم كل شيء، عامله مثل المريض مع الطبيب، عامله مثل الصحابة مع النبي، يقول له روحوا ما لهم فهمانين. لكن في ثقة، إذا ما لك ثقة بالنبي ما لك ثقة بشيخك. لكان كان جاي عنده الطيار، حدا من الركاب يعترض عليه في شؤون الطيران والقيادة. انت اذا بدك تصلح السكة تبع عند الحداد تعترض على شو بده يصلحها، وهذا اختصاصه. المسلمين مع الشيخ لا في فهم، الفلاح مع الحداد، ولا المريض مع الطبيب، ولا الجندي مع القائد. هذا تعاسف المسلمين وشقائهم. فهون قسمة الغنائم، أبو شرشان هو قائد عداوة النبي، هو القائد الأكبر مثل ابن غوريون. لما انتهت معركة هوازن أو معركة حنين وكانت أكبر الغنائم، فالنبي أعطى لأبو سفيان 100 ناقة، إذا أعطاه 100 سيارة. شو هذا يا أخي؟ شو شغلة أقصائية؟ ما في عنده شيء يشبعه؟ شو النبي بده يبذره؟ ونحن بقاتلنا ما أعطاهم شيء، المقاتلين ما أعطاهم شيء، المحبين اللي بذلوا أرواحهم ومهجون ما أعطاهم شيء، أعطى للأعداء. فقال يا رسول الله وابني يزيد، هذا يزيد غير يزيد ابن معاوية، هذا يزيد ابن أبو سفيان، هذا كان أحد الفاتحين والمحررين لبلاد الشام وغزوة اليرموك، وكان أكبر من معاوية، فأعطاه أيضا 100 من الإبل و40 أوقية من الفضة. فقال يا رسول الله وابني معاوية كمان سلخه 100 ناقة و40 أوقية من الفضة. بعض المسلمين بسبوا معاوية تريد دينا. معاوية تم حاكم في الشام من خلافة عمر إلى أن توفي، فتح فتوحات هائلة، هزم الاستعمار بمعارك كل العرب وكل المسلمين لو اجتمعوا ما بيحبوا يعملوا ربع إيراث، ما عمل مشان شغلة ولدني. قبل 15 قرن اختلفوا بين بعضهم البعض. ايه انت كنت حاضر الخلاف، عرفان شو القصة. بعدين هن اختلفوا، مين الحكم بينهم؟ الله. إيه انت بدك تعجل الله عن وظيفته تعمل حالك الله تاني، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه ايش. يعني ما بدنا نكون تقليدنا اعمى يا ابني، كأنه هذا ما يريده اليهود، هذه شبهات وهذا بانتصر لها، انقسمة الأمة قسمين، فلا دينا ولا عقلا ولا سياسة ولا تربية ولا أخلاقا. الأمم الراقية هي جندر مرأة فدت روحها لأجل أمتها الفرنسية، إلى الآن أكبر بارجة بسموها جندر، بيعملوا عيد كل سنة عيد جان درك. نحن أعظم رجالات المسلمين عمر بنسبه وبنكذب عليه وعلى جهل وبنرفض شيء الحيط والموضوع نحن ما بنفهمه. سيدنا علي زوج بنته أم كلثوم لمين؟ سيدنا عمر. فيا بكون سيدنا علي لا سمح الله وحاشا رضي الله تعالى عنه عليه السلام، يا بكون واحد ندل جبان رعديد جوز بنته غصبا عنه من خوفه او شان شغله دنيويه. وفي الاسلام ما بصير واحد ياخذ بنت الثانيه غصبا، اذا غصبا نداري، وإذا كان عدم إيمان وكان كافر سيدنا عمر ثم جوزها لكافر، ما هذا يسار الثاني عن بغضاء. يقول أحد ملوك بني بويه أحد العلماء ذكر له شيء، قال له إذا كان الشيء بيثبت فأنا بخرج عن تشيعي، جاب له كل الكتب حتى طلع، قال له إذن ما كان في بينهم خلاف وتعاونوا مع بعض. مع ذلك اذا الخلاف يلي سيدنا علي الله يرضى عنه هو تنازل عنها لجمع كلمة المسلمين، اذا كان في خلاف هو تنازل عنها، لا في خلاف ولا في تنازل عنها، ما تجمع كلمة المسلمين. هذا ابني كله جهل وجاهلية. أهل الجاهلية كان في شيء، نحن ما في شيء، نحن شغلتنا مثل شغلة وادي غنم ووادي دياب، تعرفوا القصة ما تعرفوها، اتخلقوا مع بعضهم البعض على الفش، وإجا القاضي بيحكم بيناتهم الشيخ، وشو يحكم؟ بياخذ الخنجر وبينزل بيضرب الدبس، هذا إيش؟ بده يكحلها بيقوم بيعنيها. سيدنا الحسن ما تنازل عن الخلافة، ما تنازل، لو كانت نص من النبي نص من القرآن بصير أنا أتنازل عن صلاة الظهر؟ ما بصير. إذا ما تكون القضية قضية شخصية بجوز التنازل، ما تنازل وهو احد الائمة الاثنين عشر. انا ما مرادي شيء، لكن مرادي شيء مادة الخلاف. خلينا نتذكر اليهود عم يحشدوا علينا هلا، هاي ما بنشتغل فيها. خلينا النبي قاتل بالسكرجية والخمرجية، خلي يكون اللي هلا بالجيش سكرجي وخمرجي مثل اهل بدر، احترموا قدروا لحتى ندفع. اذا خلصت من اليهود هذا اخوك تطلعوا انت وياه، ما اليوم بكره ما بكره بعد بكره، يعني بدها حكمه يا ابني. الحكمه تلت الاسلام، يعلمهم الكتاب هي تلت، والحكمه تلت الثاني، ويزكيهم تلت الثاني. فثلاثمائة جمل وكل واحد 40 أوقية فضة، هذا صار 100 لمن لا يستحق بالنسبة للقتال. أما بالنسبة للمصلحة العامة، النبي عليه الصلاة والسلام معلم الحكمة، ما حكيم فقط ومعلم الحكمة. إن هذا أحسن ما يضرب أبو سفيان بألف سيف، وأحسن ما يذبحوا ألف مرة. ذبحوا، ما ذبحوا، ذبح الكفر تبعه، وأخذ عقله وقيادته قائد. زعيم زعيم قريش، فقال أبو سفيان بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بفديك بأبي وأمي، لأنت كريم في الحرب كريم في السلم، لقد حاربتك فنعم المحارب، وسالمتك فنعم المسالم، فنعم المسالم كنت، هذا غاية الكرم، جزاك الله خيرا. مع أنه لو النبي سلخ جلده وما حشات الوين حشى من البيار المالحة بس أكثر من هيك، هاي عظمة الرجال يعني. هذا الإسلام، الإسلام أن يجعلك من عظماء الرجال، أما تنتقل تسأر تحقب الكلب ياخذ تاره، الأب أصل ذنبه يعضك، انه تقابل السيئة بالسيئة، وفي أطاط الله أخلاقه عظيمة، في عندي أطرصة من ذنبه بيقول لي نو، انه يعني أخ عصة ثانية بيقول لي نو، انه والله وجعتني، عصة ثالثة بيقول نو، انه ايه شيخي يعني انت متعلم الناس الأخلاق هيك الأخلاق، بأصة الرابعة بيعمل نو انه هلا بحظك ما بيحظ، الخامسة بقصه بيمر اسنانه على جلدي ما بيحظ، انه في انا معي ان بني عمك فيهم سلاحه، السادسة رد العص بيعض عضة خفيفة انه ما كنت تزوق، السابعة بشد، يمكن إذا التاسعة والعاشرة يمكن بجرح. هذا القط هذا الحيوان عنده حكمة. المسلم يا ابني صفيان مثل الصبارة بشوكة، اللي أنتوا هذي بالجامع، اللي أنتوا بتعرفوا حق الشيخ، الأدب مع الشيخ، انتم مريدين وانا شيخ، انتم المشايخ وانا المريد، انا عم بعاملكم معاملة شيخي بالمداراة، والله بعض الاوقات يكون مالي الطبيب لو يعرف قلبي ما بيسمح لي اني احكي ولا كلمة، عم بفدي قلبي من اجلكم. كنت في ابو ظبي، اجاني اخ من اخواننا اسمه ابو سلمان فلسطيني بتعرفه، ومعه الظاهر واحد انجليزي بتعامل هو وياه، قعدوا عندي نص ساعه وراحوا. ثاني يوم اجى عندي ابو سلمان قال لي يا شيخي هذا الانجليزي حكى حكي خير، قال له إيه انت نحن قعدنا مع الشيخ ما قدمنا له هديه ما قدمنا له شيء، قال له ليش قال له شو ليش، قال له ما اعطانا من وقته ما اعطانا من عقله ما أعطانا من علمه ما أعطانا من فكره، قال نحن في بلاد إنجلترا إذا الواحد قعد مع العالم ما بيعد بلاش، كل شيء له قيمة، كل شيء له تقدير، كل شيء له تقييم. هذا الشيخ ما بدنا شيء، إن شاء الله ينفذ الشيخ بريشه، هذا بيدق بالشيخ وهذا بيحكي على الشيخ وهذا بيأذي الشيخ وهذا بيترصد بالشيخ، شلون بدنا ننجح يا يعني؟ شلون بدنا ننجح؟ شوف الأمم يا ابني، الأمم الراقية ملحدة أو متمسكة بدينها أو شيوعية أو غربية أو شرقية أو صين، نحن ابني ما، لكن ما في مين يعطينا صورتنا ويأرهنا إياها. هلا بتحسوا شوفوا وشكم، يا بدك مراية يا بدون يصورك. وجاء حكيم ابن حزام، لما حزام فسأل النبي فأعطاه 100 من الإبل، ثم سأله قال له ما بيكفوا فأعطاه 100، ثم سأله فأعطاه 100. هذول كلهم من الطلقاء اللي أسلموا جديد، بكر طلب من النبي؟ أكيد طلبوا الله. أبو بكر بعدين طلع ربحان أكثر لما حكيم ابن حزام وأبو سفيان. مين الذي طلع ربحان أكثر؟ الذي كسب الإيمان وكسب قلب النبي. ثم قال له: يا حكيم، هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس، خليني أعطيك من قلبي، ما أعطيك مدارة. لذلك المريد الغالي على الشيخ اللي الشيخ ما بيداري، أما اللي بيداري اللي تفضل لهون وعلى حضني وعلى كتفي، هذا لسه من المؤلبة قلوبهم. اللي بيقول له عاد بالعتبة هذا الغالي يعني الحقيقي، اللي ما بيدلله هذا الغالي الحقيقي. اللي واحد ابنه بيدلله الضيف الغريب بيدلل. قال: فمن ومن أخذه بإشراف نفسه، بالطمع، بحب التكاثر، لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى، لأن تكون معطيا، المعطي إيده من فوق والآخر إيده من تحت. فأخذ حكيم المئة الأولى، لأنه هي اللي النبي عطاياها من غير سؤال، وترك ما عداها، وقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. نعم، اسأل من واحد حاجة أبدا. فكان أبو بكر في خلافته يدعو حكيما ليعطيه العطاء، فيأبى أن يقبل منه شيئا. شو هالأخلاق، شو هالوفاء، ما عاهد النبي على الكلمة أن بعضك أنا ما بسأل أحد شيء ولا بقبل عطاء أحد. هي أخلاق العرب قبل الإسلام يا أبني، إجا الإسلام زاد ورفع بشأن أخلاقه. هلا مسلمين بالكذب يا ابني، مسلمين بالحكي، لفه وجبه ودقن وشي على الجامع، والاخوان الشيخ حطه على المحك العملي، حطه بالغربال ببين التبن من القمح. فيقول ابو بكر: يا معشر المسلمين، اني اعرض على حكيم حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء، فيأبى أن يقبله. شذو، ما أنا منعته. والذين أعطاهم النبي مئة مئة من الإبل كثير. كل زعماء العرب، زعماء قريش، هي اسمع، هذا هي السياسة. السياسة ما أنه تطلب الحكم، السياسة تعرف كيف تملي قلوب الأمة، كيف تملي قلوب الشعب. السياسة تعرف كيف تربي الشعب كمان، إذا بتعطيها لكيفه ما كان مربى تخرب الدنيا. وين التربية، وين التعليم؟ هذا لو النبي كان في تلفزيون بزمانه كان فتح الدنيا به. افتح افلام، انا بحب افتح بعض اخرى، بكون تعبان ما لي حاسه، ما في شيء، شو بدي اتفرج على زبالي افلام مصريه؟ شو واحده مكرشه والثاني مهلهط وحكي لا في حكمه، لا في تربية أخلاقية وطنية جهادية صناعية اجتماعية سياسية تتناسب مع الحرب، تتناسب والدنيا كلها عم تحاربنا. لازم يكون الاستنفار ما بس بالبارودة، الاستنفار بده يكون بالجوامع، بالراديو، بالتلفزيون، بالمشايخ وبالنساء والرجال وبالأطفال كله. فأخذ فعدد كبير اللي أعطاهن مية مية، وشي أعطاهن أقل، وفي منهن هردوا أعطاه 50، قال له شو 50؟ رفيقي بتعطيني هذي مثلي تعطيني أنا بتعطيني 50؟ النبي ما قال له أنت حباب دنيا، النبي كان ما قاضي، كان طبيب. الشيخ بده يكون طبيب قبل ما بده يكون قاضي، ما يحكم على الناس انت فاسق وانت فهيم وانت ما فهيم، لا، بده يكون طبيب معالج امراض النفس، عيوبها نقائصها، هذا بده علم رباني ونور ايماني وعقل حكيم. وعمل شعر ومدري ايش، النبي عليه الصلاة والسلام قال اقطعوا عني لسانه وأعطوه مثل أصحابه، كانوا عاطينه 50 عطوه إيش 100، هذا كان يسمى العباس ابن نرداس. وقال أتجعل نهبي ونهب العبين ذيين عيينة والأقرع، يعني نهبي يعني قتالي، نحن اللي قاتلنا، نحن اللي جبت الغنائم، انت شو هيك اللي هيك بتعمل فينا؟ النبي ما اخذ عصا معه، ما خاطبه بحسب جهله، هذا اسمه الحلم، كان الحليم ان يكون نبيا. هذا ما فقه يا ابني، ما فقه في التربية وعلم النفس. طالب العلم عم يعلم المسلمين مواد العلم، انتم كطلاب علم قبل كل شيء بتعلموا فقه الايمان حتى يتقبل الاحكام، اذا متقبل اذا في ايمان علموا الاحكام، فبتعمل في اسبوعك يوم بحسب الظروف القابلية، يوم للقرآن فقه القرآن، فقه شخصية النبي، فقه الأخلاق، كتب الأخلاق، الكتب القديمة ما كلها تصلح لكل المجالات التي تقرأ لهم بإحياء علوم الدين، هذا بده كتاب جديد، كتاب للصغار للوسط للكبار، إيه بعدين بتقريهم فقه، ولا تعلمون الفقه المذهبي تحصل بالشافعي، ولو فقه ما عليه كمان شافعي حنفي اي مذهب من المذاهب الاسلامية المعتمدة ما عليش، ولا تعلم التعصب المذهبي، يصلي وراء كل مسلم متى ما قال لا اله الا الله محمد رسول الله خلاص، قال بيختلفوا في بعض الامور ما عليش، هلا انتو اواعيكم كلها مثل بعض البعض، واحد اخضر واحد احمر واحد بلفة واحد طائية واحد حطة واحد شفور ما في شيء براسه، هي ما بتخرب بيناتكم، كل جايين على الجامع وجايين بهدف واحد. وأعطى جماعة من المؤلفة قلوبهم 50-50، ولعل في 10-10 وشيء، والصحابة اللي هن المهاجرين والأنصار اللي صلنا عم يشتغلوا 20 سنة ما عطاهم شيء الا بعض فقرائهم اللي مجنطين على الارض اللي ثم قسم بقية الغنائم على بقية الاعراب، على البدو، على الصحابة المهاجرين والانصار. فكان حصة كل رجل 40 من الإبل و40 شاة، يعني النبي ما قاتل بكل، ما كان الجيش كله من النوع أبو بكر وعمر من المهاجرين والأنصار، لا، قاتل بالبدو في نسمة الوحوش، لكن بالصحبة حولهم. قال فكان حصة كل رجل 40 من الإبل و40 شاة. شو الشاة؟ الغنم. ولم يعط الأنصار والمهاجرين شيئا. فقال رجل: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، هذه قسمة ما عدل فيها. الظاهر الخير بدك اني تعلم النبي العدل، انت بدك تعلم النبي الاخلاص، ما اريد بها وجه الله. يا من تجي ليعلم الشيخ التقوى، ليعلمه الاخلاص، ليعلمه الفهم، بده يعلمه الحكم الشرعي، وهو جاهل، هو قد انا اغلط، لكن لو غلطت او نسيت او اخطأت في ادب، في تربية، في اصول، في زمان ومكان، في كيفية. لذلك يا ابني اذا فقدنا المشايخ متى ما فقدت، انت تفقد البقلاوة لما بتفقد البقلاوات. هلا يا ترى خطأتان اخ من اخواننا، احضرنا كاسة صفرة عند الشيخ بشير، انا ما بعرفه لاول مرة بشوفه، بعد ما طلعنا قال لي تسمع لي زورك بعد العصر، اجى لعندي قال لي انا فلان الفلاني، ايه خير ان شاء الله. قال لي والله انا بحب دائما اجي لعندك، وجايب لي هدية، وهدية ثمينة. قال لي وبحب اني اقدم لك هدية، لكن هيبتك في قلبي وحبك في قلبي بخجل. قال لي افكرت لو كنت انا ولد صغير برفضة اطفال. قال لي صار لي انا عندك 15 سنة، ازاي بطالك عندي؟ هذا انا ما بشاني، انا غني عنكم كلكم، انا ما لي عاوز، انا الله طامر لي طمر، لكن هذا لا يعطى للغنى والفقر. اعرفوا قدر العلم. انتوا بكره المشايخ الله يعينكم يا ابني، اذا كان الشيخ فقير ما بيحسن يعلم الناس، انا غني شو ابني. قبل ما تاكل المشوش الهندي لازم الشيخ هو ياكله، قبل الفاكهه اللي بتنزل الشيخ بتقدم له. اذا بدك يصير الاسلام الله يردنا لديننا، يخرب بيتك عم تتبع الشيخ، هل بده يصنع الدين بعدين الله يردنا لديننا؟ شلون يرجع الدين وانت عم تذبح رجل الدين، وانت عم تعادي الشيخ بتسبه؟ لا شفته ولا رأيته، تقبل كلام الفساق الجهال المغتابين النمامين اعداء الاسلام اعداء الدين، بعدين تقول الله يردنا لدين؟ يا الله بده يردك للهاوي في سفل جهنم. قال لي فتخيلك بكل حياة بكل خجل، ابشاري كمان الحياة، هذا الحياة دي ما له طعمة، اذا مش غريب عتم مع غيرك. الخلاصة لو الشيخ عامل الناس مثل الحمصاني وبياع المسبحة، هلا ما في واحد منكم بفز من بيته من قبل الفجر بساعة عشان صح المسبحة، لكن عم يجي لعند الشيخ قبل الفجر بساعة، فلو ما عند الشيخ أعز من سبحة ما بتجو، ما هيك؟ طيب القضية هي يا ابني هي من أفرض الفروض، وهي راح تضيع الإسلام. كل الأديان كلها يا ابني بأوروبا اللي بنتسب للكنيسة بيدفع من دخل الشهري من 8 إلى 12% للكنيسة، من دخله ما السنوي الشهري، انه اليوم عيد الام البقرة ما ام ما ام شو ليه اكتسبت الامومة انه عملت جسد. هل يعمل لك عقل وقلب وايمان وروح؟ هذا هذيك والد وهي ما والد، هذا ما والد، هذا الوالد الحقيقي. هذا ما بيصير الشيخ يحكي يا حضرتي، ولو شافوا واحد عم يؤدي بعض ربع نص ربع عشر واحد بالمليون كأنه عامل شيء عملة كبيرة. شو شو شو شفت شفت. والنبي عم يعطي الغنائم اللي هي أعظم غنائم صارت بيد النبي أعطاها لبناء الإسلام لمين؟ للمؤلفة. كان بعض الشيوخ يقول أنا هل اللي بده مريدين ما في عندي مريدين، أما اللي بده مشايخ في عندي، كأنه كل واحد عامل حاله شيخ على شيخ. هلا أنتوا كل مشايخ وأنا المريد، لأن أنا اللي عم بصبر عليكم، أنا اللي عم بتحمل، أنا اللي عم بخدم. ما مرادي بكلمة أنا هذا مرادي للتعليم، والتعليم ولو في صعوبة شوية لكن واجب تتعلمه. وهذا الفقه حدا بيشتم بيعلمه هو لازم بكر أنتم كطلاب علم لحتى أعلمكم كمان من الحكمة. أنت لا تحكي، إذا حكيت الناس بيدقوا فيك بيخرب الدين. خلي العالم الثاني هو اللي هو رفيقك هو يجي يحضر درسك وقال أنا بدي أدرس عن الشيخ اليوم، أو إذا غبت هو بيجي يدرس عنك. شو عم تعملوا أنتم مع شيخكم؟ وين حق شيخ وين عليكم؟ الشيخ كله بيته، كرامته، خدمته، سيارته. اجى انا عندي لحام من مدة وجايب شيخ معه، قلت له شيخي هي سيارة مين؟ قال لي والله سيارة فلان ابو فلان. انا بعرف ان الشيخ ما عنده سيارة. قلت له يا فلان ابو فلان شو بتشتغل انت؟ قال لي لحام. قلت له قديش دخلك الشهري؟ قال لي يعني شي 15,000 معاشه 15,000. واستاذ الجامعة عميد الجامعة شو معاشه؟ 3,000. اذا اللحام هيك يقيم في مجتمع، وعميد الجامعة هيك يقيم، والشيخ هيك يقيم، هي امي خربانة ابني، امي مسوسة، هي من اول خطة بتروح معيش بتروح طحين. اذا الخرز من والاساس نحطه مثل الالماس رحنا عورنا. قلت له طيب، ومسكين الشيخ كمان لحتى هذا اللحام جايبه، لعل الشيخ عامل له 50 مشكلة لحتى. شو رأيك نزور المفتي العام وهذا مدري بركتنا وهذا؟ انا عامل له 50. انا اول ما استعملت سيارة 47 الله وكيل، لو سلمنا سوريا لإسرائيل ما بتاخذ ضجة مثل ما اخذت ضجة انه صار سيارة عند الشيخ. هذا يقول من ايطاليا بعثتها، هذا من فرنسا، يعني تنقيص بحق الشيخ. العكروتة المغنية كل سنة بتغير سيارتها، عندها سيارتين ثلاثة. ما هيك؟ لكم ما هيك؟ وعد الغنت بالخليج قال اعطوها 200,000 درهم كبتهم، قالت انا مالي شحالي. الشيخ عطيه شي 100 وراء مسكين، يمكن يقرأ لك 10 ختم. لما الأم هيك بتهين دينها الممثل في مشايخها، الله هيك بتهينها. يقول الإمام الغزالي زار الخليفة في زمانه، كان يركبوا بغلات أو خيل، لما رجع غلطا أخذوا الدابة حطوها بالإصطبل، لما رجع وبالإصطبل تبع خيل الخليفة، لما انتهت الجلسة ورجع طالعوا له الدابة تبعه غلطا طالعوا له فرس الخليفة. فرس الخليفة الرسمة تبعها كلها بالأحجار الكريمة، جوهر وألماس وياقوت وفيروز ومدري إيش، والمرشحة الأمور الحديدية كلها من ذهب وحجامها شيء. والإمام الغزالي كمان كانوا أفقار ما هم. لما وصل على البيت ناوى زي ما فرسه قديشة السؤال هذا شيء 500 وراية يمكن في عليها شيء نص مليون. أمر بإرجاع الخليفة، بلغ الخليفة قال ما دام الشيخ ركبها لا ترجع، خلوها للشيخ. حكالي الله يرحمه من إخواننا رضا الشربجي بأثناء الحرب الثانية غليت السيارات وانفقدت. بعض الطوائف المسيحيين عزموا أحد الخوارنة من دمشق إلى بيروت، وعنده سيارة مقرقعة والسيارات كلها كانت تحتيها. لما خلص غدا طلع ما شاف سيارته، وين السيارة؟ مسكين خوري انقطع عنه كمان سيارة لو مقرقعة كان إلى قيمة. قال لي أبونا اركب بها السيارة. هي هي أخي شو اركب بها السيارة؟ يعني راحت السيارة ما بروح من هون إلا بسيارة. قال له يا أبونا أنت اركب ما بركب إلا سيارتي. قال له أبونا إيه هي سيارتك هذيك ما عاد تلي فيك، وشارين له سيارة جديدة. حدثت في ذاك الوقت فارس الخوري، هذا كان رئيس وزراء وكان له وزن عندنا في دمشق، اجى من امريكا جاي معه سيارتين، سيارة له سيارة الخوري تبعه. كل امم الدنيا بتعظم دين الممثل في رجال الدين، الا المسلمين اختصاص به واسلام الممثل فيه بالأكاذيب بالنفاق بالجهل بالدس بالحقد بأشكال الوان. يا ريان أنا لما كنت في المؤتمر تبع أبو ظبي وألقيت كلمة سوريا بالجملة تعرضت لموضوع الحوار الإسلامي المسيحي لأنه له مناسبة، وفي إخوان مسلمين وفزوا مثل عش الدبابير، وتبين أن بينهم كان في واحد أمريكاني يهودي عامل حاله مأسلم ولابس برنص مغربي مسمي حاله سحنون الشيخ بشير بيعرفه. وقبل ما حدا يعرفه على ما قلت له هذا عميد جاسوس. سهرنا عند أحد كبار تبع أبو ظبي عم بحكي له، قال لي هذا ما سحنون، هذا اسمه جاكسون، هذا امريكي يهودي عم يحاول مسلم، هل يوقع في قلبي هذا اللي عم يقود الاخوان المسلمين؟ بعض لكن اعضاء المؤتمر كثير منهم من كمان الدنيا نهار مين كبلي كمان دافعوا. احد الاخوان المسلمين قال له لو المفتي بيقول لا اله الا الله بدنا نرد عليه. حرام عليكم، وين العلم العقل الاخلاق الدين؟ قال له نحن قلنا عنده تاف. إيه انا ذابح ابوه ذابح ابنه، اذا كان انا الي رأي اسلامي اختلف معهم في الرأي هذا الدين هذا ابني. اي قلة التربية قلة الاخلاق، التربية والاخلاق من الدين، اي قلة الدين يا ابني. الله يعين. مع ذلك ابني لا تخاف، كمان اذا من صح في الله تلفه كان على الله خلفه. الله ما بتحمل من نيتك، انت كمسلم مسؤول بين يدي الله. حمارتك تعرف حقها، كنجرتك تعرف حقها، حنفيتك تعرف حقها، ما هي المسبحات بتعرف حقه، الرقاص بنعرف حقه، المهرج نعرف حقه، الشيخ الله طولنا عمره الله يخلينا يا عيني ما احلاه، السيف يخلع رقبتك. هذول خذ 500 علك من هالعركه المصدي وروح بياع البوشار اللي أعطينا شوية بوشار كم شوية بوشار لما بعطيك هات حقهم الله يطول عمرك الله يخلينا لك هات لبوس ايدك لك شو عم تضحك علي ولا ابنك يعني البياع البوشار ما بتمشي عم تمشوه على المشايخ لا تعملوا مشايخ عم تقتلوا الدين خلي هاللي بده يصير طالب علم يشوف الشيخ الحدس عزو طالب العلم لا تعطوا ظهركم كرموه آسروه على أنفسكم بالعيد روحوا عيد الأم عيد المعلم عيد الشيخ فيه عاد الشيخ عاد الشيخ أنا قيامته ما عليه شيء نصبر ابني الأمة إلها أقبال وإدبار وقت الإدبار مين اللي بده يصبر ويتحمل الحملة الشيخ بس كمان ساعدوا الشيخ ابني إمام جامعة كرمو بل لا ما عاد يصير شيخ ابني لكن بركي إذا بذلنا جهد أنا انتهيت والله أنا اليوم لو بدي اتجاوب مع صحة جسدي ما بجي على الجامعة ما بدي أحكي لكم التفصيل فالشيخ عم يآسر المسلمين والله بيروحوا بحياته بقلبه والمسلمين وينهم شو بحكي لكم ماذا أكرم وماذا أقابل ماذا أبذل وماذا أعطى لو بدي تعامل مع هيك ما بمشي ولا خطوة وحدي مع ذلك أقول المنة لله علي أن الله أكرمني بخدمة دينه بس هذا كمان لازم تتعلموه وهذا العلم ما بتلاقوه ولا بجامع متى إنه متى ما حكى الشيخ مفزوا على عيش الدبابير فالصحابة المهاجرين والأنصار المنافقين قالوا هذه قسمة ما أريد بها وجه الله وما عذر فيها فغضب النبي وقال إذا لم أعدل فمن يعدل رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فقتل فصبر فقال عمر وخالد إذن لنا نضرب عنقه فقال دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين الذي يسمون الخوارج تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية شلون السهم مثلا الهدف يكون كرتوني بيطلع قال هيك بيطلع من الدين ولما بشوف صلاته وخشوعهم تحتقر صلاتك تجاه صلاته هلا ما في ناس اللي منسوبين للدين قتلوا المشايخ وصلوا وصلوا هذول خوارج هذول اللي قتلوا سيدنا علي قال هن غيرانين على ايش غيرانين على الدين وقتلوا صهر النبي هو ابن عم النبي والنبي أعطاه من الصفات ما يقل مثلها في أعز أصحاب رسول الله وتلامذته هلا نحن قدام الصحابة لولاهم نحن كان هلا أي كان جامع كنيسة وأنا كان صليب برقبتي مين اللي فتح هذه البلاد هي أبو بكر وعمر فتح العراق وإيران ومصر مين أبو بكر وعمر وعثمان سيدنا علي ما حصل يفتح شيء ما قطع ولا شبر وجيش وعصا سيدنا علي الله يرضى عنه يعني ما كان سياسي بده يطبق الإسلام مية على مية النبي ما طبق مية على مية الأحق بالغنائم مين المهاجرين والأنصار فقسم الغنائم ديانة أم سياسة؟ احكي للشيخ سيدنا علي أنا والله ما بطلع وصخة بشكله نحن رضي الله تعالى عنه. لكن القصة أبي سيدنا الحسن لذلك اتنازل عن الخلافة، شاف الجيش متمرد متفسخ، معاوية ما بيطلع شعره من مقام سيدنا علي، لكن كان رجل دولي رجل سياسي. هذا ما تنقيش، بس هذا الواقع ابني، هذا الواقع. سيدنا علي يعتبر قمة القمة. هلا انا اذا كنت مفتي عام يعني بصلح اني اسوق دبابة؟ اذا ما سوق دبابة يعني هذا النقص في حقي عند الله؟ لا. يعني اذا ما عرفت سوق سيارة يعني نقص في حقي؟ ف عمرو بن العاص كان سياسي. هلا السياسيين، هلا انا بس احط حالي عوض الرئيس؟ ويمكن ما بس مضاين محل خمس دقائق. كل واحد الله ايش اعطاه موهبة. هلا فيه من المريدين بصنوا كشوف، فيه من ما بصنوا كشوف، واللي ما له كشف قد يكون افضل ممن له كشف. الكشف لتقوية اليقين والتمسك باحكام الشريعة. هلا تنغروا بالكشوف ولا يتحرك الواحد عليه اذا ما صارت له، وليصلوا لا ينغر بها. كل واحد الله بيعطيه مواهب، المهم ان تمتثل اوامر الله مخلصا لله، وتترك محارم الله خشية ومخافة ووقوفا عند حدود الله. وصار الصحابة يتحادثون فيما بينهم، فقال ناس منهم يغفر الله لرسول الله. الصحابة لا تشؤوا ما قالوا له اعدل وقسمة ما قالوا بها وجه الله، قال يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقصر من دمائهم. لسه سيوفنا ما نشفت، نحن أصحاب المعركة والغنائم هي إلنا، هذول الأعداء صنع 20 ساعة بيحاربوا أعداؤه، هذول يأخذوا الغنائم ونحن. والله إن هذا لعجب، إذا كانت شدة كمان فنحن ندعى لها، وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيث يدعى جنده، وتعطى الغنائم لغيرنا. وددنا أن نعلم ممن كان هذا، مين اللي دافش النبي الدفشي، مين اللي لعبان بعقل النبي. مثلا يعني النبي حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم، وحاج سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه، لكن ابني المحكمة العمومية دائما قائمة والناس عم تحكم لك او عليك. المهم تتبرع عند الله اذا كان حكامك ظلال. ولست ابالي في زماني بريبة اذا كنت عند الله غير مريب. سيدنا علي كرم الله وجهه، هو كان لازم يكون الخليفة، هو الاحق، ولو كان الخليفة لكان وضع المسلمين بأحسن يمكن مئات المرات مما انتهى عليه الأمر. لكن الأمة ما بقيت على التربية اللي كان عليها رسول الله والمجتمع، بدأ سياسة تانية، بدأ سياسة. هلأ رئيسنا بيحسن يطبق الشيء اللي كان النبي يطبقه؟ إذا بدي يجيبوا واحد من حكايتي والله بخربة من الساعة، ما بصلح. ما معناته أنا ما في دين أو مالي مكاني عند الله؟ الشاهد. وددنا أن نعلم ممن كان هذا، فإن كان من الله صبرنا. مع الله ما في العلم، غصبا عنك بدك تقبل، رضيت او ما رضيت، قنعت او ما قنعت، حقك مقف، الله اعرف بمن هو صاحب الحق. وان كان من النبي استعتبناه من العاتبه، ما بصير. نحن إذا الصحابة انتقدوا على النبي، ما هي هذا شو اسمه؟ نقد، كفروا. انطمست انوارهم، لا ما خرب الدنيا. طيب، وبلغ الخبر للنبي فارسل اليهم فجمعهم في قبة خاصة من أدمن، يعني من جلد، فاجتمعوا فقال: ما حديث بلغني عنكم؟ سمعت عم تحكوا علي، عم تنتقدوا، هاي الديمقراطية، الديمقراطية ديمقراطية، يقول محمدية، يقول إسلام، يقولنا بحاجة ناخذ الفاظ وناخذ تعاليم من الاستعمار من اوروبا، وفينا رسول الله، فينا ابو بكر وعمر وعثمان وسيدنا علي كرم الله وجههم. تعلم من سيدنا علي، سيدنا علي ما كان عنده ديمقراطيه، قول اسلاميه عربيه. لكن يا ابني، كل شيء صار استعمار، اللفه الوطنية راحت اجت البرنيطة، اللحية راحت اجا لا دأن ولا شوارب، الانباذ راح اجا بنطلون، الصلاة راحت اجا الرقص، مي زمزم راحت اجا العرق، وشو وعلى ذلك فقس. فقال زعماء الأنصار وفقهاؤهم علماؤهم: أما فقهاؤنا فلم يقولوا شيئا. اللي ناضجين في الإسلام ما طلب منا شيء، هذا طلب من الشباب، يعني الإسلام صغار صغار علما وفقها ما سنا. وأما أناس منا حديثة أسنانهم، يعني لساتهم بالإسلام بالابتدائي، بالسلسفيكا بالأول الإعدادي، فقالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. النبي ما أخذ صفة الاستبداد، صفة القهر، صفة فرض الرأي، أي ديمقراطية، أي الأمم الراقية الآن؟ يعني ريدا بيجي واحد يعترض عليه ويسبه كمان، وإن كان هذا ما بيليق، الصغير إذا أشكل عليه بكل أدب بكل إلى آخره، أما إذا بتعرفوا رسول الله النبي ما ينطق عن الهوى، إذا ما ينطق عن الهوى يفعل عن الهوى، النطق أعظم لما العمل، العمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر ومصيبة. إسلام جديد ومدبح أولادهم وآبائهم وأعمامهم ببدر وبأحد، وبهذه الحروب بيني وبينهم، وقلوبهم مليانة حقد وعداوة إلكم وللإسلام والنبي، وأنا بدي أجمع العرب، بدي أجمع الأمة، هي كسياسة، وما صلاة وصوم هي سياسة. قال: إني أعطي رجالا حديث عهد بكفر وإيش ومصيبة. هل من هو ماله؟ قال لي رايح حلاله، قال لي مقتول ابوه اخوه ابنه، إيه ما بدي هالجراحات هي انا داويلا اياها. اتألفهم واني اردت ان اجبرهم بدي اجبر خواطرهم. اما ترضون؟ شوف كمان هذول طيب، ونحن وين صحينا؟ طلعنا من المولد بايش بيقولوا؟ بلا حمص. نحن ما انذبحنا كمان، وما راحت اولادنا، وما راحت ايش، وما لكنا، وما تعبنا نحن من المولد بلا حمص؟ اعطونا ولو حمص على هذا الملبس. قال: اما ترضون ان يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون انتم برسول الله الى بيوتكم؟ اذا حصتنا جمال وحمير انا حصتكم، انا احسن لما جمال لما الجمل، انا احسن لما البقرة، انا حصتكم. ايه انو سياسة هي؟ ما لازم نتعلم الاسلام؟ الشيخ شلون عم يعلم الاسلام؟ هيك عم يعلمون؟ فقه قلقلة اخي، يقلقل لي قلبه وعقله قبل ما تقلقل لي لسانه اول. وترجعون برسول الله الى بيوتكم فوالله لما تنقلبون به خيرا مما ينقلبون به. انت حصتكم والله اعظم واغلى واربح. قالوا: رضينا يا رسول الله. وفي رواية: والذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. لكن حتى ما يضيع علي ثواب الهجرة أنا مهاجر، ما لأنصاري، ولولا ما أخسر هالوسام أنا بصير أنصاري. لو سلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. إن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. فبكى القوم حتى اغضلت لحاهم. صار دموعهم تنزل من الأولهم. شلون سياسة النبي لما ما سياسي؟ وقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ هذا ما له ثمن، هذا ما عطى. كنت عبادين حجار وأصنام، عصيتكم العقول أغلى من الألماس، ألم أخذكم الجمال؟ وكنتم متفرقين متمزقين فألفكم الله بي. ما هي؟ وكنتم عالة فقراء جياع فأغناكم الله بي. وكلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. اي والله لك المن علينا يا رسول الله، لك الفضل. ثم قال: ما يمنعكم ان تجيبوني؟ ما تردوا علي؟ وين الديمقراطية؟ كيف علينا؟ نعرف كل شيء الا نبينا اللي هو اعظم انسان. الاوروبيين كبار علماء يكتبوا اعظم رجالات التاريخ منذ خلق التاريخ، ويجيبوا يختاروا مية منهم وينسقوهم ويجعلوا محمد هو اعظم انسان مشى على وجه الارض. ونحن تركنا الاسلام. يا ريت عندي راسي وعلم، عن جهل وتعصب وحماقة وتخلف وتردي اخلاق وسوء تربية. ما جاوبوني، شو بدنا نجاوبه؟ قال: لو شئتم لقلتم. كان لازم تجاوبوني، ولو قلتم وجاوبتوا لصدقتم. لما لم تقولوا أتيتنا مكذبا فصدقناك؟ كمان انت لما جيت لعنا ما كان اهل مكة اهل بلدك مكذبينك ومكاذبين فيك ونحن امننا فيك وصدقناك؟ يا عيني هاي شو اسمها ديمقراطية؟ هاي اسمها محمدية، هاي اسمها اسلام، هاي اسمها حرية. حرية المجتمع الاسلامي موجود؟ موجود؟ كله من الجهل وما في معلم. دار المعلمين بيكون اخذ بكالوريا بيعلموه سنة كيف يعلم. الشيخ ما حدا بيعلمه كيف يعلم. مربي ما بيعلمه، ما بيربوه ولا بيعلموه كيف يربي. قد يكون مربى غير مربي. ألم تأتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا؟ ما حدا ناصرك، كل الناس متخلين عنك فنصرناك. ليش ما قلتوا هيك؟ ليش ما جاوبتوني؟ وطريدا ملاحق خائف مجعور فآويناك، وعائلا فقيرا فواسيناك. اشتراكية. لما المهاجرين الانصار من غير قوانين ومن غير عصي ومن غير مصادرة الايمان. هلا الاشتراكية، هلا اذا كان واحد اشتراكي فت لبيت واحد بيته فيه تحف يمكن بمئات الالوف، يا ترى اذا دخل عليه شي عامل يقاسم على ما في بيته؟ اما النبي النبي ما وضع حجرا على حجر، كان يربط يحط حجرين على بطنه من الجوع. لما حضرته الوفاة قال نحن لا نورث، ما تركناه صدقة. يعني اشتراكي، او تصير اشتراكي وبعدين قول بالاشتراكية تصير صاحب دين وصاحب تقوى، بعدين امور الناس بالتقوى. يعني كلنا قبلي مثل بعضنا البعض. اما شوف النبي قال وطريق وعائلا فوسيناك وخائفا فامناك، وجدت عندنا الامن. ليش عبت من علينا كمان نحن؟ شو يعني نحن ما بننفع؟ نحن عملنا معك احسن ما انت عملت معنا. ما هن عم يحكوا النبي صار محامي عنهم، هو النائب العام. قالوا بل المن علينا لله ولرسوله. نحن قلنا حق لان شافوا شيء بقلوبنا. يا ابني اعز من المال والحياة والاهل والوطن، هيك لحالهم صاروا. يلا جرب حالك، اذا كان شيء لحاله ارجينا لنشوف في عطاء. تعجز العيون حقيرة هي في نظرها. لما بشوف منام انت بشوف حالك شوف مكة وانت بفرشتك مغمض عيونك وحيطان بأنا عيوني شفت بهدول، هدول ما لهم قيمة. رحت لمكة بإجريك هدول، هدول إجريك ما لهم قيمة. في جسم ثاني هذاك اللي عليه المعول. الجسم هذا اللي كان انت بشوفه بالمنام شافوه باليقظة وتصرفوا فيه كما يتصرف، مثل ما انا بتصرف بمسبحتي ومثل ما بتصرف بجسمي. وإنما قال ذلك رسول الله تواضعا وإنصافا وإظهارا لشرف قدرهم، وإلا فالحجة البالغة والمنة الظاهرة في جميع ذلك له عليهم. هذا صحيح، لكن بس جبر خواطرهم وتألف قلوب المؤلفة قلوب وضعاف الإيمان، فلولا هجرته وسكناه عندهم لما كان بينه وبين غيرهم فرق. وقد اقتضت حكمة الله أن الغنائم لما حصلت قسمت على من ضعف إيمانه لما بقي فيه من طمع البشر من حب المال. الإيمان يخرج من قلبك، حب الدنيا، حب الجاه، حب الذات، الأنانية. شوف حالك تراب، ما تتعالى على الناس، ما شوف حالك أفضل من الناس، ما تغضب لنفسك. هذا يا ابني فقه الأخلاق وينه؟ طالب العلم بيعطوه من السيارة الرافعة، وبعدين بيقول مين بيروح على حلب؟ قديش الراتب على حلب؟ 27 ليرة. إذا الناس شافوه وحامل الرفراف وهي سيارة والرفراف تبع هذا الكبير شو بيسموه البولدين البولمان بولمان، وأخذ البولمان رفرافه أو الريدتين حامله على كتله وراح تنكسر فقرات ظهره. يصير مثل للناس هيك مثل الشيخ بهالزمان يا ابني. اما جيب لهم بولمان اصلي ومبرد ومكيف وعلى كيفها، ما بدها وارجو الا الناس عم تدعوش بعضها البعض، دخلك دوري ما هيك. قال فجمع قلوبهم على محبته، لان القلوب جبلت على حب من احسن اليها. قال وانما آثر النبي الأعراب على أصحابه لما رسغ في قلوبهم من الإيمان، فوكلهم إلى قوة إيمانهم وقسم الغنائم على المؤلفة استجلابا لقلوبهم وقلوب أتباعهم الذين كانوا يرضون إذا رضي رئيسهم فيكون سببا لإسلامهم وتقوية قلب من دخل في الإسلام منهم فيتبعهم من دونهم، فكان فيه المصلحة العظيمة. ولذا لم يقسم من أموال مكة عند فتحها شيء، مكة ما أخذها فتح أشهد غنائم حرب، ما أخذ غنائم، ما خالف الأحكام الفقهية شيخ بشير، ما خالف مذهب الشافعي والحنفي. النبي الشافعي والحنفي اللي علموا، لما الشافعي والحنفي اللي تعلموا من النبي، كلهم تعلموا من النبي، ولذلك ما اعترضوا على النبي. مع احتياج الجيوش الى مال مكة الذي يعينهم على ما هم عليه، استذام من مين؟ الجيش بده مال، اموال مكة صارت غنائم ترفع عنها تألفا لقلوبه، استدان للجيش ولم يأخذ أموال مكة غنائم وهي مباحة له وللجيش، ولما قيل له أعطيت عيينة والأقرع هذول رؤساء البدو وتركت جعيل بن سرقة هذا من فضلاء الصحابة من المؤمنين الفقير، شلون هيك؟ قال أما والذي نفس محمد بيده لجعيل هذا الفقير الدرويش خير من ملء الأرض من مثل عيينة والأقرع، ولكني أتألفهما ليسلما ووكلت جعيلا لإسلامه، وإني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار على وجهه وميرتد يصير حطب من حطب جهنم. وفي رواية إني لأعطي أقواما أخاف هلعهم وجزعهم وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الإيمان والخير والغنى منهم فلان صالع. قال عمرو فوالله ما أحب أن لي بها حمر النعم إلى آخره. وفي أثناء القسمة جمعوا البدو عن النبي يسألونه من الغنيمة ويقول أعطنا، حتى ألجأوه إلى شجرة. قد ما هجموا عليه وتكاتروا عليه وتراجع على وراء ما شاف إلا إنه يثبت حاله بشجرة حتى ما يقلبوه. فاستند إلى سمرة، هذا نوع من أنواع شجر الصحراء، فخطفوا رداءه، خطفوا الجبة. صفي النبي بلا بلا جبة بلا رداء، الرداء اللي بنحط على الكتاف. فوقف النبي فقال أعطوني ردائي، فلو كان عندي عضض هذه العضاء، يعني شجر الصحراء كله شجر، نعما لو كان كله إجمال وغنم وبقر، لو كان عندي عدد شجر تهامة، نعما لقسمت بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا. المشهور ان السياسة كذب، النبي عمل دولة واعظم دولة ومن غير كذب. الشعب بحب السياسي الكاذب لما الصادق، البخيل لما السخي. ولا جبانا، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. ف والله ما لي من شيئكم، ما لي من الغنائم الا الخمس. الخمس، خمس الغنائم كانت تخصص هي للنبي مهما كانت. قال والخمس مردود عليكم، ما راح يشتري في لا بنايات ولا حط رصيد في البنوك. كمان الخمس، الشيخ هيك بده يكون، بده يتألف الناس ويصبر على الناس، ومكافأته بده يجعلها من الله وفي الدار الآخرة. مع ذلك الله عز وجل، النبي ما خرج من الدنيا حتى أعزه الله، وبعدين خصص لنفسه بعض أموال خيبر وبعض أراضي كان يأخذ منها كفاية سنة، والباقي يجعلها في مصالح المسلمين. ثم اعتمر النبي من الجعران، هذا اسم مكان، لخمس ليال خلونا من ذي القعدة، ودخل مكة وطاف وسعى وأكمل عمرته، ثم رجع إلى المدينة وقال إنه اعتمر من الجعران 70 نبيا. قال العلماء إن غزوة بدر وغزوة حنين، هي اللي فيها الغنائم العظيمة، كسر الله بهم ثورة الكفر. الأولاني قتل أشراف المشركين وزعمائهم، والثاني كان فيها أعظم الاستيلاء على أموالهم، وأطفأتا جمرة العرب وأنفذتا سهامهم وأذلتا جموعهم حتى لم يجدوا بدا من الدخول في دين الله، وجبر الله أهل مكة بغنائم حنين، بغنائم وفرحهم بما نالوه من نصر وغنيمة، فكانت كالدواء لما نالهم من كسرهم. وأنجز الله الوعد لرسوله، فإنه وعده فتح مكة وأن يدخل الناس في دين الله أفواجا، وتدين له العرب بأسرها، ويظهر الله أمره ويعز دينه. ويقهر أعداءه وإلى آخره. وبعد ذلك وافتتح الله غزو العرب ببدر واختتمه بحنين، قابلة الدولة بفتح مكة وهزيمة قبائل العرب اللي جمعوهم اليهود وقريش. قال افتتح دولة الإسلام بغزوة بدر واختتمت بحنين. ولهذا يجمع بينهما في الذكر فيقال بدرا وحنين. وعملت ان النبي شلون كان يلبس الدرع والخوذة والسلاح الكامل إشارة إلى استعمار الأسباب، ما أنه بس يا الله أنت تعال انصرنا ونحن ما نشتغل شيء. وأذكر أخلاق النبي في معاملة العرب وجفاء العرب وغلظتهم وبداوتهم حتى جعل منهم فاتحين الدنيا وقادة العالم. وانتهى درسكم إلى هنا. الآن بعد حنين عاد النبي بده يبدأ بإرسال البعثات التبشيرية إلى الجزيرة العربية بدل الجيوش. هذا درسكم الآتي إذا أحيانا الله عز وجل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومع سلامة الله.